بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولو بال الحيوان أو راث فوق كوم الحبوب حال الدراسة أي فصل القمح عن قشره عفي عنه. هذا البول الذي ينزل من البقرة لما يدرس الحب يوفى عنه، معناه يؤكل من غير أن يغسل. معناه يؤكل من غير أن يغسل هذا القمح إذا كان لم يحصل فيه تغذير. نعم، حتى للأكل لا يؤكل. إن كان جافا ولم تظهر له رائحة لا يكون مستغذرا. ذلك يجوز للتداول. أناس من العرب المشركين جاءوا إلى المدينة وأسلموا ثم مرضوا ووصف لهم رسول الله بول الإبل وحليبه فشربوا منه فتعافوا، فلما تعافوا كفروا أخذوا الإبل الذي كانوا يشربون من بولها وحليبها حتى صحوا، وقتلوا الراعي الذي كان موكلا بالإبل. فلعبوهم فقتلوهم وسملوا أعينهم بالحديد المحمى، سملوا أعينهم لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك، لأن هؤلاء مرتدون أجري عليهم حكم المرتد. حليب الإبل وبوله إذا خلط وشرب من صافيه استبقاء فساد الحضم فيه شفاء. ولو عرق محل الاستنجاء بالحجر وانتشر العرق عفي عنه. الذي يستنجي بالحجر بدل الماء للمخرجين، مخرج البول ومخرج الغائط، ثم هذا الشخص إذا عرق هذا العرق لا ينجسه. وعند المالكية قول بأنه طاهر، متى ما مسح بالحجر قالوا هذا كأنه مغسول بالماء طهر هذا الموضع، هذا قول عند المالكية. أما عند الشافعية لا يطهر الموضع لأن الحجر لا يزيل الأثر، يبقى متنجسا لكن يعفى من عرض، فلا يجب عليه أن يغسل ذلك الموضع. والصحابة أكثرهم كانوا يستعملون الحجر بدل الماء، أنه أن الماء لا يتيسر هناك كما يتيسر في أكثر البلاد. وكل ميتة لا دم لها سائل إذا وقعت في الماء في المائع أو الماء القليل عفي عنها إلا إن غيرت ما وقعت فيه ولو تغيرا قليلا، أو طرحت فيه وهي ميتة فلا عفو. نعم، لو زال التغير عادت الطهارة كما في فتح الجواد خلافا للرملي والقليوبي. فتح الجواد لابن حجر رأيت. الذباب وكل حيوان ليس له دم سائل لو شقة إذا وقع ماء أو شراب، الحديث فمات فيه لا ينجسه، يعتبر طاهرا هذا الشراب وهذا الماء. أما إن رميت فيه ميتة هذا الحيوان فإنه ينجس الماء القليل الذي ليس قلتين، وسائر المائعات. ولو صفي ما فيه تلك الميتة من خرقة على مائع آخر لم يضر، ولو كثرت في المائع فأخرج شيئا منها على رأس عود مثلا فسقط منه في المائع ثانيا بغير اختياره لم يضر، وله إخراج الباقي بهذا العود. وضابط ما لا نفس له سائلة كل ما لا يسيل دمه عند شق عضو منه، وذلك كالزنبور والعقرب والوزغة والسحلية والذباب والدود والفراش والنمل والبرغوث والقمل والبط والصرصار والقراد والخنفس والنحل وبنت وردان والعنكبود، ومما يسيل دمه الحية والضفدع والفأرة. لهن دم سائل. قال ابن حجر في شرح المقدمة الحضرمية: وما شك في سيل دمه له حكم ما يتحقق عدم سيلان دمه، ولا يجرح خلافا للغزالي انتهى. ووافقه على ذلك الشبرملسي حيث قال: والمتجه أي الأقرب أنه لو شك فيه فله الإعراض عن اختباره والعمل بالطهارة، حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه، لأننا لا ننجس بالشك. هذا، ولا تنس ما تقدم لك غير مرة من القول بطهارة تلك الميتة، فإن فيه فسحة. الذين قالوا من الأئمة بطهارة ميتة ما ليس له دم سائل، فإن في ذلك فسحة. شخص كان عنده برميل بعض الأذهان برميل كبير وقع فيه ميتة فاستفتاني وقلت له تنجس فكبه، لأن الفأرة فيها لها دم سائل، لو جرح جسمها يطلع له الدم سائل. وبعض الناس لا يبالون يبيعونه، رجل كان كتبي يبيع الكتب، كان عنده كتاب اسمه عن باب وصول الحكمة، هذا الكتاب فيه سحر وفيه أشياء نافعة. قلت له هذا الكتاب لا يجوز أن تبيع هذا الكتاب، ولا أن تهبه. قال: ماذا أفعل به؟ قلت له: أطلفه. فأرسل إلي 200 نسخة، أخذناها إلى بستان فأعرضناها. هذا الرجل لولا أنه يخاف الله ما سمحت نفسه بذلك، لأنه لو باعه سمعه بمبلغ كبير. وقال: منبع وصول الحكمة، في أشياء نافعة، في سحر وكهانة، اسمه كتاب شمس المعارف، شمس المعارف الكبرى. وهذا الكتاب يجب إتلافه، أن في دعوة القوات. أقول: الشمس والقمر والمريخ وطارد والمشتري والزحل، كل من هؤلاء له دعوة، معناه يطلب منه طلب لقضاء الحاجة. الشمس يقول البس لباس كذا، وبقي البخور كذا، استقبلها في وقت كذا، وقل: السلام عليك أيتها السيدة المنيرة، افعلي لي كذا وكذا. هذا كتاب شمس المعارف الكبرى فيه هذا، وهذا من هو وصول الحكمة أيضا في هذا. كثير من الناس يشتغلون به لأن فيه اقتلي وقرأ آية كذا بعدد كذا، أو اسم كذا بعدد كذا. يحصل له كذا، يقول قد يوهمه بأنه يحصل له جاه رئاسة أو كذا، يحصل على كنز. أكثره لا يصل إلى ما يذكره إلى هنا. تكرم الله ولنا، بارك الله فيكم الله خيرا.